يا أرحم الراحمين يا رب. شيخ عرفات جاهز ولا لسه؟ أوكي جاهز؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. لقد كان من المتوقع أن لا يعقد مجلس هذه الليلة بسبب ما تلاحظونه من برودة الطقس، لكن الله سبحانه وتعالى يسر لكم المجيء، ويسر لي المجيء، ويسر للدرس أن يقام. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا أردت أن تعرف من الله مقامك فانظر فيما أقامك. أخرجت من بيتك لصلاة العشاء ولشهود هذا المجلس، وأرجو أن يكون قد أخرجني من بيتي كذلك الذي أخرجك. فالحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. نحن على موعد مع تفسير سورة المزمل. مزمل معناها المتغطي. التغطي بالليل هو التزمل. السورة المكية تبدأ بقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن الله جل جلاله يأمر نبيه أن يترك التزمل التغطي في الليل، وأن ينهض إلى القيام بين يدي ربه جل جلاله. جاء الأمر بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام، واستمر قيامه 23 سنة. إن الله جل جلاله قد جعل قيام الليل فريضة على نبيه، وجعله سنة في حق أمته، وتتأكد هذه السنة في حق حملة القرآن، حتى ذهب بعض أهل العلم إلى أن حملة القرآن يفرض عليهم أن يكون لهم نصيب من الليل، لأن حامل القرآن حامل لواء الإسلام، ينبغي أن يعرف بليله إذا الناس نائمون. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، يصل إلى الثلث، أو زد عليه قد يصل إلى الثلثين، ورتل القرآن ترتيلا. الله جل وعلا قد وصف الصالحين من عباده بقوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. عز المؤمن وشرفه قيامه بالليل. الله جل وعلا أمر أكد هذا الأمر على نبيه في موضع آخر عندما قال له: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. في هذه الآية بيّن له مقدار ما يقوم، كم يقوم: قم الليل إلا قليلا. أن أرجو أن تتخيل واحد بيكبح طول النهار وطول الليل بين يدي ربه في قيام طويل. قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. الترتيل مرتبة من مراتب القراءة. مراتب القراءة إما الترتيل وإما الحدر وإما التدوير. إيه الفرق بينهم؟ الترتيل أن تقرأ بترسل وتمهل وروية وأناة، وتتدبر في معاني ما تقرأه، وتعطي كل حرف حقه ومستحقه، فتتحقق من مخارج الحروف، وتتجمل وتجمل قراءتك أيضا بمعرفة الوقوف. في وقوف قبيحة وفي وقوف وسمة وقوف حسنة، فمن فن التجويد أن تعرف مخارج الحروف وأن تحسن الوقوف الترتيب. الحذر أن تقرأ بسرعة كما يفعل القراء في صلاة التراويح، يقرؤون بسرعة. والتدوير مرتبة وسطى ما بين الترتيل والحذر، الجامع بينهم جميعا المحافظة على أحكام التلاوة، المحافظة على أحكام التلاوة. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل. الجامع بين الترتيل والتدوير والحذر المحافظة على أحكام التلاوة، أن تحسن مخارج الحروف وأن تحسن الوقوف. احذر أن تنثره نثر الدقل. المسعود يقول ينهى عن أن ننثر القراءة نثر الدقل، وأن يكون هم أحدنا نهاية السورة، فتهتم بالكم على حساب الكيف. ما هو الدقل؟ لا تنثروا نثر الدقل. الدقل الرديء من التمر، الناس بترميه لا تحافظ عليه ولا تغلفه ولا تضع في أكياس، الرديء. أو قالوا ما يقع من العزق إذا هز، القدر اليابس، لو هزيت العزق اليابس يقع، فلا تنثروه نثر الدقل الرديء من التمر. لا، تدبروا في القراءة وتأملوا، وأن تقرأ آيات قلائل مع تدبر وروية خير من أن تقرأ كثيرا جدا ولا يخلو القرآن إلا من فمك لا يجاوز حنجرتك، لا تتحقق له بمعنى ولا يمس شغاف قلبك منه بشيء. والحقيقة في فرق بين استجابتنا للقرآن واستجابة القرون الأولى. لم تعد آيه تهزنا مثلما هزت القرون الأولى. القرون الأولى في التعامل مع القرآن إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. لكن قال ربي جل وعلا عن فريق آخر من الناس فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. نعم، قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. في أزمة مشكلة في التعامل مع القرآن، جهاز الاستقبال ليس هو نفس الجهاز الذي كان يحمله الرعيل الأول من السلف الصالح. لم تعد آيه تهزنا مثلما هزت القرون الأولى. وأحيانا كثرة الغفلة وكثرة الذنوب تعقل على القلب غشاوة فتحول بينه وبين الانتفاع بالقرآن. الذنوب تعقد فوق القلوب نقط سوداء، نقطة ورا الثانية والثالثة والرابعة حتى تملأ وتغشى القلب كله. إذا أذنب العبد الذنب كان كالنكتة السوداء في قلبه، فإن زاد زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران. تعرفون الران؟ الذنب فوق الذنب حتى يعمى القلب فلا ينتفع بمسموع ولا يصله شعاع من نور ولا تهزه موعظة ولا تنفعه نذارة. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثقيل في الميزان يوم القيامة، ثقيل في نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم الأصحاب يقول نبي الحافظ يعني أحد الصحابة وهو يصور لنا شدة القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول كانت رجله على رجلي فكادت أن ترض رجلي، كادت تكسرها عندما نزل عليه الوحي صلوات ربي وسلامه عليه. كان يفصم عنه وهو في اليوم الشديد البرد فيتفصل عرقا، فكان يعالج من التنزيل شدة صلوات ربي وسلامه عليه. الحارث ابن هشام بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قل كيف يأتيك الوحي يا رسول الله؟ قال أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. تقول عائشة ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. وأمنا عائشة أيضا تقول إنه كان ليوحى إلى رسول الله وهو على راحلته فتضرب بجيرانها تبرك على الأرض، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فما تستطيع أن تتحرك حتى يسر عنه وحتى ينقطع الوحي. طيب ثم قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ما تنشئه من العبادة في الليل أشد وطئا، حيث يتواطئ القلب واللسان في قدر من الصفاء والسكينة والهدوء انقطاعا عن شواغل الحياة وعن صوارفها، يكون القلب والخاطر أجمع على الله عز وجل. ولهذا قال ومن الليل فتهجد به نافلة لك. فالليل هذا يعني موعد المحبين، يلتقي كل حبيب بحبيبه، أهل الدنيا مع أهل الدنيا وأهل الله مع الله عز وجل. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، أي أشد مواطأة بين القلب واللسان، وأجمع على التلاوة، أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها وتدبرها من قيام النهار، لأنه في النهار وقت انتشار الناس ولغط الأصوات وأوقات المعاش. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن لك في النهار سبحا طويلا. في النهار الدنيا يتقلب الناس في معايشهم وفي أعمالهم، ففرغ ليلك لربك ما استطعت. الله جل وعلا جعل فسحة في النهار يتقلب الناس فيها في معايشهم ويبتغون من فضل الله عز وجل، فإذا أوى إلى مضجعه وإذا خلى بربه عز وجل ينبغي أن تكون بينه وبين ربه خبيئة من قيام الليل. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحان الله، طلق رجل امرأته ارتحل إلى المدينة، مع أن طلقها قرر يتخلص من الدنيا، فشواغلها أول شاغل زور، قال لك خلاص وعندي عقار هبيعه وأستخدمه في الكراع والسلاح، يعني أضع أمواله ولا ثمنه في الجهاد في سبيل الله عز وجل، ثم يجاهد الروم حتى يموت. فلقي رهطا من قومه فحدثوه أن رهطا من قومه أرادوا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم أليس لكم في أسوة، فنهاهم عن ذلك. يعني التوازن بين رسالتك الحياتية وبين رسالتك الأخروية في علاقتك بالله عز وجل. فأشهدهم على رجعتها، أرجع زوجته بعد طلاقها، ثم رجع إلينا فأخبرنا أنه أتى ابن عباس فسأله عن الوتر، فقال: ألا أنبئك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، قال: هي عائشة. كيف كان يوتر؟ إذا بالعائشة، ما لك حل غيرها للي عاشت مع النبي عليه الصلاة والسلام مع الرسول، وهي التي بقي بين أظهرنا الآن، تقدر تشد عليها الرحال وتسألها كيف كان وتر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المهم القصة طويلة، ناخذ لقطة منها. وصلها فقال: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ هذه السورة؟ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فقلت: بلى. قالت: فإن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى انتفخت أقدامهم، وأمسك الله خاتمتها في السماء 12 شهرا، ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. السورة الآية الأخيرة منها اللي فيها التخفيف، أمسك الله إنزال عنده 12 شهر، اللي فيها إيه؟ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منه. فنزل التخفيف بعد 12 شهر، لكن بقي هذا عزيمة وفريضة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح تطوعا ورغيبة بالنسبة لصائر أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. وفي نفس الحديث في آخره تقول: وكان إذا شغله عن قيام الليل نوم أو وجع أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا قام ليلة حتى أصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. اذكر اسم ربك وتبتل، وتبتل إليه تبتيل. التبتل للقطاع، والتذلل إلى الله سبحانه وتعالى، والتضرع والاستكانة بين يديه، وأن يكون لسانك لهجا دائما بذكره عز وجل. يبقى معنى الآية: أكثر من ذكره وانقطع إليه وتفرغ لعبادته إذا فرغت من أشغالك وما تحتاج إليه من أمور دنياك، كقول الله تعالى: فإذا فرغت فانصب. وإذا ربك فرغت، أي إذا فرغت من مهامك فانصب في طاعته وعبادته لتكون فارغ البال. يبقى التبتل الإخلاص في العبادة وجمع القلب على الله عز وجل. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، المالك المتصرف في المشارق والمغارب، فاتخذه وكيلا. كما أفردته بالعبادة أفرده بالتوكل، كما قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. ثم قال تعالى: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن الله جل وعلا يأمر نبيه بالصبر على ما يقولونه من كذب، يعني من تكذيب وسخرية واستهزاء وطعن ولمز وغمز، وأمره أن يهجرهم هجرا جميلا. الهجر الجميل الذي لا عتاب معه، لكن بعض أهل العلم يقولون إن هذا المعنى في كتاب الله وأمثاله قد نسخ. هذه آيات كانت في أيام الاستضعاف في مكة، تقل المسلمون إلى المدينة، أصبح في تمكين وشوكة ومنع ودولة، فالخطاب أصبح خطاب نعم قاتلوا الذين لا يؤمنوا بالله ولا باليوم الآخر. فقالوا آيات السيف نسخت آيات الصبر. آيات الصبر كثيرة، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. فما أكثر آيات الصبر في كتاب الله عز وجل، فهل نسختها آيات السيف فعلا؟ أهل العلم في هذا مذاهب، والراجح أن آيات الصبر تخاطب المسلمين في زمن الاستضعاف، وآيات السيف تخاطبهم في زمن الاستخلاف والقوة. فهذه لها مناطها ولها زمانها، وهذه لها مناطها ولها زمانها. فمن كان بأرض هو فيها مستضعف فليعمل بآيات الصفح والصبر والمغفرة للذين لا يرجون أيام الله. إذا رزق الله سيف التمكين أقام دين الله في الأرض، وأزال بسيف الله العوائق والعقبات التي تفتن الناس وتحول بينهم وبين اختيار الدين الحق. يعني شيخ الإسلام رحمه الله يذكر هذا المعنى في أكثر من موضع في مجموع الفتاوى، يقول مثلا قال بعض أهل العلم ليست ناسخة لآيات الكف عن من كف عنا وقاتل من وقتال من قاتلنا، وليست ناسخة لقوله لا إكراه في الدين، ولكن الأحوال تختلف. فإذا قوي المسلمون وصارت لهم السلطة والقوة والهيبة استعملوا آيات السيف وما جاء في معناها وعملوا بها، وإذا ضعف المسلمون ولم يقوا على قتال الجميع فلا بأس أن يقاتلوا بحسب قدرتهم ويكفوا عمن كف منهم إذا لم يستطيعوا إلا ذلك، فيكون الأمر إلى ولي الأمر، إن شاء قاتل وإن شاء كف وإن شاء قاتل قوما دون قوم حسب القوة والقدرة والمصلحة للمسلمين، لا حسب هواه، لا على حسب هواه وشهوته. فاصبر على ما يقولون. والله جل وعلا يقول لهم ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. تخيل نبي كذاب، فويد هكذا كذاب ساحر مجنون، وهو رسول من عند الله عز وجل بشر، يحزنه هذا ويتعبه. ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لا تتصور إن أنت البراهين التي سقناها بين يديك لإقامة الدليل على أنك رسول ليست كافية، لا، البراهين كافية والحجة مقامة. هذا محض العناد، محض الاستكبار، محض الإباء لمن غلبت عليه شقوته. ثم قال تعالى يأمر نبيه بمداومة التسبيح، وأن هذا التسبيح أناء الليل وأناء النهار سيسكب في قلبه برد السكينة والرضا. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. فمداومة التسبيح وأن يظل لسانك رطبا بالتسبيح وذكر الله عز وجل يسكب في قلب السكينة والطمأنينة والرضا. ثم قال وذرني والمكذب، سيبهم لي أنا أتعامل معهم. وذرني والمكذبين أولي النعمة، هؤلاء الذين أترفوا في الحياة الدنيا وكان ينبغي لهم أن يؤدوا شكر هذه النعم، لأنهم يطالبون بما لا يطالب به غيرهم ممن لم يترفوا في الحياة الدنيا. ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا، أنكالا هي القيود، وجحيمة نار مستعرة قدارها 70 ضعفا إذا ما قورنت بنار الدنيا. وطعاما ذا غصة ينشف في الحلق، لما اللقمة تقف في الزور لا يدخل ولا يخرج، وطعاما ذا غصة ينشب في الحلق فلا يدخل ولا يخرج، وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، يوم تتزلزل وتضطرب الأرض والجبال فتصير الجبال ككثبان من الرمل، حجارة الصلبة دي تحول إلى حبات من الرمل بعد أن كانت حجارة صماء، ثم تنسف نسفة، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها رب نسفة، ثم تبس بسا فكانت هباء منبثا فالأرض تستوي. عارف الجبال اللي مالية الدنيا دي يوم القيامة ترجف تضطرب تتزلزل حول إلى كثبان من الرمل، ثم تبس ثم تطير، أصبحت غير موجودة، لا ترى فيها عوجا ولا أمن، لا وادي محفور تحت ولا حتة طلع الفول، الأرض كلها مستوية، لا ترى فيها عوجا يعني وادي في الأرض ولا أمن حاجة عالية، الأرض كلها مستوية مكشوفة تماما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. إنا أرسلنا إليكم رسولا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، شاهد للمؤمنين بصلاحهم، شاهد على الكفار بكفرهم وفجورهم، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. معصية فرعون معصية في أصل الدين، رد الدين كله على موسى، فأخذناه أخذا وبيلا أليما موجعا. وهذا تنبيه يا كفار قريش، لا تفعلوا فعل قوم فرعون فيصيبكم مثل ما أصابهم. ثم قال فكيف تتقون، كيف تتقون النار يوم القيامة إن كفرتم يوما يجعل الولدان، كيف تتقون عذاب الله إن كفرتم به يوم القيامة، هذا اليوم الذي تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. السماء منفطر به متصدعة، وهي كان وعده مفعولا ما قدره الله جل وعلا وما أخبرنا به كائن لا محالة، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. السماء منفطر به كان وعده مفعولا، إن هذه القوارع تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. المواعظ والزواجر وما أخبرت عنه من عذاب الله في الآخرة هذه كفيلة بأن تجعل أصحاب القلوب الحية يلتمسون طريقا يعودون من خلاله إلى الله عز وجل. ثم قال تعالى أدام بال الآن أخيرا من السورة التي حبسها ربي 12 شهرا لحكمة الله جل وعلا، يعني يربي عباده بطريقته، فحبس آخر آية 12 شهر، انتفخت وتورمت أقدام الصحابة من القيام مع النبي صلى الله عليه وسلم سنة كاملة عندما كان قيام الليل مفروضا على الجميع. ثم قال تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، يتراوح قيامك ما بين الثلث والنصف والثلثين، وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. الله جل وعلا يقدر الليل والنهار، تارة يعتدلان يبقى النهار قريب من الليل، تارة يأخذ من هذا في هذا، الليل يطول شوية النهار يطول شوية، علم أن لم تحصوه لم تصيبوا بدقة ما فرضه عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن من غير تحديد بوقت. نعم، ولكن قوموا من الليل ما تيسر، وعبر عن الصلاة بالقراءة كما قال تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخاف بها وابتغ بين ذلك سبيلا. أصحاب أبي حنيفة يقولون هذه الآية دليل على أن قراءة الفاتحة ليست ركنا في الصلاة، لأن الله قال فقرأوا ما تيسر من القرآن أي حاجة، لكن الجمهور يقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام. ثم بين حكمة التخفيف وجه فقال علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، المضرب هنا التجارة، وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. فجاء التخفيف بعد هذه العزمة التي امتدت سنة كاملة، فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة المفروضة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. هذه الآية دليل السورة مكية والزكوات بتفصيلاتها فرضت في المدينة. طب كيف قال في مكة وآتوا الزكاة؟ أصل الزكاة كان موجودا منذ أيام مكة، لكن تفصيلاتها تنزلت في المدينة. يعني الزكاة في مكة أشبه بالفند ريزن في وقتنا المعاصر، تحصل حاجة يلا يلا رجالة كلنا نتلم عشان نجمع لنواجه هذه الحالة. لم تحول إلى نظام سيستم، ما هي الأموال التي تجي فيها الزكاة والقدر الذي إذا بلغه المال ومقدار الواجب من كل مال، تفاصيل هذه والذين يعطون والذين لا يعطون ومقدار ما يعطى. أصبحنا أمام دولة ونظام قائم يعتمد على الزكاة كمصدر من مصادر تمويل المصالح في المجتمع الإسلامي. فأصل الزكاة فرض في مكة لكن تفصيلاتها جاءت في المدينة المنورة. وهذا الجزء من الآية وآخرون يقاتلون في سبيل الله، الآية مكية كانش في قتال صح، فهذه من دلائل النبوة. لم يكن القتال قد شرع بعد، فهذا الجزء من الآية من دلائل النبوة لأنه من باب الإخبار بالمغيبات المستقبلية. فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا. ذكرنا أن مذهب الحسن البصري كان يقول إن قيام الليل حق واجب على حملة القرآن ولو بشيء منه في الليل. ولهذا جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل نام حتى أصبح فقال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، فقيل معناه نام عن المكتوب عن الفرض، قيل معناه نام عن قيام الليل. وفي الحديث من لم يوتر يأخذ جزء من الليل، من لم يوتر فليس منا، من لم يوتر فليس منا، حتى قال الإمام أحمد لا يحافظ على ترك الوتر إلا امرؤ سوء فاسق، لا يحافظ على ترك الوتر بصورة منتظمة مستمرة إلا امرؤ سوء فاسق. واستغفر الله إن الله غفور رحيم. أقرض الله قرض يعني قرضا حسنا. حديث الحارث ابن سويد قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قالوا ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. فقال اعلموا ما تقولون، انتبه خلي بالك. قالوا ما نعلم إلا ذلك يا رسول الله. قال إنما مال أحدكم ما قدم ومال وارثه ما أخر. الذي وضعه في بنوك الآخرة هذا هو ماله، ومال وارثه ما أخر. من التفسير العجيبة قد لا يكون قويا لكنه قول أحد المفسرين، قول الله سبحانه وتعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا. معنى الظاهر يعني اتمتع بالحلال، ما دمت تتمتع بالحلال فليس بذلك حرج. لكن في تفسير آخر قالوا إيه؟ نصيبه من الدنيا اللي بيطلع به من الدنيا معه من ماله إيه؟ قالوا الكفن، لأن إذا مات أوتوماتيكلي مباشرة تقت كل أمواله إلى الورثة، صح ولا لا؟ لحظة موته كل الأرصدة، كل الحسابات، كل البيوت، كله كله كله كله إلى الورث، إلا حاجة واحدة تفضله الكفن، لأنه يجهز من ماله، يجهز من ماله قبل قسم التركة بين الورثة. فذهب بعض أهل التفسير لأن المقصود ولا تنس نصيبك من الدنيا يعني الكفن، يعني أدي حجم الدنيا اللي بتطلع بيه منها، انظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها قد راح منها بغير القطن والكفن. واستغفر الله إن الله غفور رحيم، والاستغفار تستجلب به الرحمات والبركات والأرزاق. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وسيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فتوبوا إلى الله واستغفروا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. وبسيطة جدا أن تقول: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إن قلت في لحظة من لحظات الصدق واجتماع القلب على الله عز وجل تغفر لك ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر، فلا يهلك على الله إلا هالك. أسأل الله أن يكون التوفيق والسداد والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير. إن شاء الله ما طولناش، يعني الوقت معقول.